بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وعلامة أهل العراق ومن في سمتهم كبعض أهل خراسان ممن يقاربهم في طول بلدهم جعل المغرب على الأيمن والمشرق على الأيسر والجدي حال غاية ارتفاعه أو انخفاضه خلف المنكب الأيمن. ذكرنا في الدرس الماضي أن قبلة أهل العراق لابد أن يتوجهوا إلى جهة القبلة. قبلة أهل العراق ومن كان في جهتهم والواقع على خط طول واحد، وخط الطول الواحد هو عبارة عن خط يعني وقوع البلدان مترتبة بلد ثم بلد آخر حسب بعد البلاد عن الكعبة على التوالي، يعني تقع بلاد خلف بلاد أخرى على نفس خط الطول. لا أن المقصود بخط الطول هو الخط الذي هو مصطلح عند أهل الهيئة. الخط الموضوع أو المستعمل على أو بعرف أهل الهيئة، الفلكيون قسموا الكرة الأرضية إلى أقسام. الكرة الأرضية قسم منها مسكون وقسم منها ليس بمسكون، فقسموا الربع المسكون إلى 7 أقاليم. في عصرنا في زماننا الحالي يعبر عن هذه الأقاليم بالقارات، يعبر عنها بالقارات، القارات 7. وأثبتوا لهذه الأقاليم طولا وعرضا، خطوط الطول وخطوط العرض. خطوط الطول هي عبارة عن طرف العمارة يعني المسكون، الجانب المسكون من طرف الغربي، من جانب الغربي اللي هو ساحل البحر، إلى منتهى العمارة من جانب الشرق، من جانب المشرق. هاي خطوط الطول. أما العرض فمن خط الاستواء في جهة الجنوب إلى منتهى الربع المسكون في جهة الشمال. فلكل بلد خط طول وخط عرض. طول البلد عبارة عن بعدها عن منتهى العمارة. العمارة موجودة، كم تبعد البلد عن منتهى العمارة من الجانب الغربي؟ وعرض البلد عبارة عن بعدها عن خط الاستواء، عن بعد البلد عن خط الاستواء. خط الاستواء معروف يعني الكرة الأرضية شلون تنقسم، ما أدري درسته بالمدارس ولا بعد، ما أدري. خط الاستواء بناء على هذا يقولون إذا ساوى طول البلد طول مكة، إذا ساوى طول البلد طول مكة، إما أن يكون عرضه أكثر وإما أن يكون عرضه أقل. فإن كان عرضه أكثر فقبل ذلك البلد هو نقطة الجنوب، يتوجهون إلى الجنوب. وإن كان أقل فقبلتهم يكون نحو الشمال، تختلف. أما إذا كان التساوي بالعرض، البلد مع مكة متساويان بالعظم، مرة متساوي بالطول ومرة متساوي بالعظم. إذا تساوي البلد مع مكة بالعرض دون الطول، فإذا زاد طول أهل البلد طول البلد فقبلتهم تكون نفس المغرب، يتوجهون إلى المغرب. أما إذا زادت مكة طولا طول مكة فقبلة البلد نفس المشرق. هذه هي ما ذكرها أهل الهيئة بهذا الترتيب. الآن نحن نتكلم عن الطول. الطول المقصود في عبارة المصنف ليس هو المقصود في عبارة أهل الهيئة، بل المقصود من الطول في كلام المصنف الشهيد الثاني قدس سره هو بعد البلاد عن مكة عن الكعبة المشرفة. كأنما نفرض خط طول وتقع عليه بلدان متوالية بلد بعد بلد على نحو الترتب على نحو التوالي، خط هذا الخط. هؤلاء وإن كانوا واقعين على خط واحد، نحن نعرف درجة مك موقعية مك ذكرناها فيما سبق، فلنمثل بهذا المثال. أنا ما شفته هنا يعني ما عندي ورقة حتى أسوي لكم إياها، لكن جعلت هذا خط طولي أو هذا خط الطول، ذلك هذا موجود عندكم على ها الصينية. هذا خط الطول، شايف هذا اللي هو خط الطول هذا، ووقوع او اتفاق البلدان على خط الطول انها تقع على شكل متوالي واحد بعد الاخر على خط طول واحد. نحن نعرف ان هذه مك النقطة ها، فصحيح ان اهل البلد مثلا هنا العراق يتوجهون الى مكة لا يتوجهون طولا، هذه اي جهة يعني من هنا صارت جهة الشرق. فالبلد اذا وقع هنا في هذا المكان اللي هو النقطة واو في خط الطول 33 لا بد ان يتوجه الى هذا الى جهة الكعبة. والبلد التي تليهم ايضا لا بد ان يتوجه الى جهة الكعبة، فجهتهم اذا كانوا متساويين في خطوط الطول والعرض تكون الجهة واحدة. اما اذا اختلفوا، لا اتفقوا في الطول لكن اختلفوا في العرض، لا شك ان الجهة تختلف، توجههم يختلف. الان هؤلاء هكذا لانه يجعل الجدي خلف المنكب، خلف المنكب الأيمن، فهذا هو مكان المصلي. هذا الجدي صار خلف المنكب، المنكب هذا هو عبارة عن مجمع هذا الكتف، هذا هو. مرة يجعل هذا خلف الجدي، ومرة يجعل لا هنا هذه المنطقة اللي هي بالمنتصف خلف الجدي، أي على الجانب الأيمن، على الجانب الأيمن. الجدي شلون تعرفوه؟ هذا من هذا الجدي؟ قلت هو عبارة عن كوكب قطبي لكن بالليل ينشاف، أولا يكون منعزل يعني على كل يكون منعزل يعني لحاله بينه وبين الدب او بين الدب الاكبر او الدب الاصغر الأكبر. يعني تستطيع إذا حددت القبة السماوية، إذا حددت القطب الأكبر، مكان القطب الأكبر، تأخذ بهالصورة هاي. شايف تضع إيديك هاي، تأخذ هاي 1 2 3 4. لما تخديه بهذا الاتجاه يصير قدامك مباشرة الجدي، يصير الجدي عندك. فإذا وضعت خلف أحسن، عدب الأكبر، ثم تأخذ 4 أصابع زائد 4 زائد 4 زائد 4. ها؟ لا، على على على على جهة شو اسمه، على الجهة الثانية، على شرقه، لأنك أنت توجه له منه، يعني توجه عليه وتوجه، لأنه من هنا يصير توجه شماله، فيصير يعني العد من جهة الشرق، لأنك تتوجه على نحو الشمال، على غربك يصير، مو شرقك، على غربك. هذا هو المقياس في معرفة الجدي. فأهل العراق قبلتهم كيف يتوجهون إلى القبلة؟ يتوجهون إلى القبلة هم والبلاد الواقعة في جهتهم، في شمتهم، على خط طول واحد. يقول يجعلون المغرب على يمينهم والمشرق على يسارهم، على والجدي على خلف المنكب الأيمن، خلف المنكب الأيمن، لأنه يجعله هنا، لا، مباشرة هذا المنكب الأيمن، هذا على كتفك الأيمن، خلف المنكب الأيمن. وللجدي حالة ارتفاع وحالة انخفاض حسب ارتفاعه وانخفاضه. ارتفاع مو ارتفاع انه يصعد لفوق الى السماء، وانخفاضه لا انه يكون منخفضا على الارض، لا، متوجها الى الارض. الانخفاض الى الارض، يكون الى الارض. هذه هي قبلة أهل العراق وخراسان. إذن على الأيسر والجدي، يعني المشرق، المغرب على الأيمن والمشرق على الأيسر، والجدي حال غاية ارتفاعه أو انخفاضه، سواء كان في حالة الارتفاع أو في حالة الانخفاض. في حالة ارتفاعه يكون إلى جهة السماء، وفي حالة انخفاضه يكون إلى جهة الأرض. طبعا هذا يدور مع الفرقدين، هناك يسمى فرقدان، في كواكب تسمى بالفرقدين، هي عبارة عن مجموعة كواكب. وهذه العلامة ورد بها النص. أنا ذكرت لكم في الدرس الماضي النص، وهي موثقة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، يعني إما عن الباكر وإما عن الصادق. قال: سألته عن القبلة فقال: ضع الجدي في قفاك وصلي، يعني خلف المنكب هو قصده. ولهذا يقول هذا النص، هو يشير إلى هذا النص، وهذه العلامة ورد بها النص، خاصة علامة الكوفة وما ناسبها من البلدان، أي لا سيما أهل الكوفة، لا سيما علامة أهل الكوفة ومن ناسبها من هذه البلدان. هو يذكر الآن ما هو المناسب لها، يعني الحلة، يعني وبغداد، النجف، هاي كلها، لا لا لا، الحلة بابل، الحلة بابل كان بابل، العراقين كوفة والبصرة، لا لا لا، بالنسبة إليكم نعم، على فن. ومن ناسبها، ومن ناسب هذه العلامة، وهي أي العلامة موافقة للقواعد المستنبطة من الهيئة وغيرها، من علم الهيئة ومن غيرها كعلم الجغرافيا، علم الهندسة، من هذه. لكن لعله يشير إلى ما ذكروه الفقهاء من أن محراب مسجد الكوفة نصبه أمير المؤمنين عليه السلام، محراب مسجد الكوفة وضعه أمير المؤمنين. أمير المؤمنين يعلم ولا لا؟ فلعله يشير إلى هذا. وهذا المحراب لم يتغير عن وضعه منذ أن وضعه أمير المؤمنين إلى الآن، وهو موافق لجعل الجدي خلف المنكب الأيمن. هذه هي علامة أهل الكوفة، فهم يستدلون بهذا. أنا قرأت قلت لك أن محراب مسجد الكوفة نصبه أمير المؤمنين. نعم. من قال أنه بنى مسجد سعد بن أبي وقاص؟ أسس الكوفة مولانا، مو بنى المسجد. اشتبه عليك الأمر. الكوفة كوفة الجند. لا، ما بنى مسجد. من قال أنه بنى مسجد؟ ما بنى مسجد. نعم. حتى لو بنى المسجد استفى الشغل يعني. نحن نقول المحراب. احنا بنى المسجد، هو اسس كوفه بس بنى مسجد ما ادري. خلي ابن المسجد. احنا المهم المحراب. المحراب وضعه امير المؤمنين. وهي موافقه للقواعد المستنبطه من الهيئه وغير الهيئه. فالعمل بها بهذه العلامه متعين في أوساط العراق مضافا إلى الكوفة كبغداد والمشهدين، مشهد الإمام الحسين والكاظميين عليهما السلام والحلة. نعم، والمشهدين مشهد الحسين والكاظميين. ما تعرفون المشهد؟ بغداد لحال والكاظم لحال. وين المشهدين؟ مشهد الحسين، مشهد الكاظميه. اخذوها مني، زرعوها بهالدقن، ما خسراني شيء. هاي عرفتون المشهدين، مشهد الامام الحسين ومشهد الكاظميين عليهم السلام. تختلف قبلك مع قبلك بغداد. نعم. وأما العلامة الأولى، العلامة الأولى هي جعل المغرب على الأيمن والمشرق على الأيسر. فإن أريد فيها بالمغرب والمشرق الاعتداليان، المشرق والمغرب الاعتداليان، ما موجودة عندكم، موجود عندكم في رسم الكرة هاي اللي موجود. هذه هو مين اغلب الصفعة لتجيب لي السبورة، هاي موجودة عندكم. نعم احسن. المشرق والمغرب الاعتداليان هما عبارة عن نقطتي تقاطع الأفق، هو عبارة عن نقطتي تقاطع الأفق. هذا هو المقصود به كما صرح به المصنف في البيان. أو الجهتان، أو أريد فيها بهذه العلامة الجهتان اصطلاحا، الجهتان اصطلاحا وهما المقاطعتان لجهتي الجنوب والشمال بخطين. هذا خط وهذا خط موجود عندكم، دائرة منصفة. أحسنت. إيه دائرة منصفة، فمرة هذه الدائرة، أنتوا لاحظوا الدائرة. أعطيني كتابك. هذا هنا نحن ذكرناه سابقا في مدارس سرطان، تذكروها هاي لما أخذناها؟ هذا خط الاستواء، هذا هنا الخط اللي هو ينصف دائرة نصف النهار، وهذا هو الخط الآخر اللي هو مدار رأس السرطان، دائرة الميل الأعظم الشمالي، يسمى دائرة ميل الأعظم الشمالي. الآن مكة على أي خط واقعة؟ موقعية مكة، لو درتوها موقعية مكة المكرمة بالنسبة إلى أواسط العراق 30 درجة و 25 دقيقة، فالذي يقف في أواسط العراق هنا، هذا الذي يقف في أواسط العراق هنا ويتوجه إلى القبلة، فينحرفون أهل العراق في قبلتهم، ينحرفون عن الجنوب، لأنه مو هذا الجنوب، يصير انحراف، انحراف إلى أي جهة؟ علي أنا الآن، هذا الجنوب، هذا الجنوب خط مستقيم، انحراف أهل العراق بهاي الصورة يصيرون، لأنه حسب موقعية مكة ينحرف إلى درجة 23-25 دقيقة. لا تيامن إلى جهة الغرب، إلى جهة المغرب. فانحرافهم، انحراف أهل العراق، قبلة أهل العراق عن الجنوب إلى جهة الغرب، يعني يصير جنوبي غربي، تاخذون مرة جنوب شرق جنوب غرب، ها جنوب غرب، عن الجنوب يتراوح بين 19-22 درجة. يعني الآن نحن من أين نتجه؟ نتجه هذا الاتجاه، أما هم ينحرفون قليلا. قبلة أهل العراق تكون منحرفة، أما خالف هذا بالنسبة إلى أهل العراق، احنا أواسط أهل العراق، لأنه علامة أهل الشام تختلف عن علامة أهل العراق، عرفت؟ تختلف عن قبلة أهل العراق وعلى أحسن. فهذا الانحراف هو يتراوح بين 19-22 درجة، هذا الانحراف درجة الانحراف، وهاي ينعرف على البوصلة، لو كان هناك بوصلة كان عرفناها الآن كيف تنحرف، فتنحرف هكذا درجة أهل العراق، أواسط أهل العراق قبلتهم منحرفة بين 19 وبين 22. نعم. أو الجهتان يشملها إلى الجنوب، كل ما ذهبت إلى الجنوب يزود الانحراف حتى ما ذكرت في المقدمة. نعم. أو الجهتان اصطلاحا، المقصود بهذه العلامة الجهتان اصطلاحا في عرف الفقهاء، في عرف الفقهاء يقول وهما، يعني خطان هنا، المقاطعتان لجهتي الجنوب والشمال. فإذا عندنا جنوب، ها هذه الدائرة، هيدا الكرة الأرضية، وهذا خط من الجنوب ومن الشمال، المقاطعتان لجهتي الجنوب والشمال بخطين، بحيث يحدث عنهما زوايا قوائم. ليش زوايا قوائم؟ لأنه هذا خط وهذا خط، في كل احسنت منا خط من الشرق والغرب وخط من الشمال والجنوب. شو يصير عندك؟ علامة زائد. علامة الزائد معناه شنو؟ معناه زوايا قائمة، لان اهل العراق عند اتجاههم الى الكعبة ينحرفون عن نقطة الجنوب، هذا الجنوب، لكنهم ينحرفون عن نقطة الجنوب الى المغرب بعشرين درجة. واذا كان كذلك ماذا يلزم منه؟ التفت في الساعة، قوم خلينا امثل لك اياها، او اعطوني شخص. احسنت في الشخص. هذا المصلي، هذه جهة الجنوب، مكة هنا، قلنا علامة اهل العراق جعل المغرب على الايمن والمشرق على الايسر، الان مغرب ومشرق، والجدي خلف المنكب الايمن، هذا المنكب الايمن، مو جدي يصير على دائرة منتصف النهار، هذا هنا، هاي موقعية الجدي، هذا الجدي حسب الفرض هالشكل يكون، هذا الجدي. فالآن بهذا الاتجاه، الاتجاه الى الجنوب مباشرة دون الانحراف، يكون الجدي خلف هذا، مو لانه هذا ضايع صورة، هو مرتفع عنه، فلما ينحرف الى هذه الجهة فالانحراف، هل يصير الجدي خلف المنكب الايمن؟ وشلون ذكر خلف المنكب الايمن؟ هذا اشكال يرد عليه. فهمت الان؟ هذا الجدي الان احنا يفر، هاي الان حسب الفرض ان الجدي اذا توجه المصلي الى جهة الجنوب، الجدي يكون خلف المنكب الايمن، لكن بما ان موقعية مكة على خط 23 و25 دقيقة، فلا بد ان يتوجه، تنحرف قبلة اهل العراق نحو الغرب من هذا الجنوب وهذا الغرب، لازم حتى يوافقون الجهة لابد أن ينحرفوا بمقدار 20-22 درجة. فإذا انحرفوا بهذه الكيفية ما يكون الجدي خلف المنكب الأيمن. ما صار الجدي خلف المنكب الأيمن، عرفت؟ هذا المنكب كثف، الجدي هو هذا الجنوب، هذا وقت المنكب الأيمن. الآن لما ينحرف لا ما يصير على منكب، ما يصير على الجانب، نعم يصير خلفه احنا المفروض، يعني لابد ان يقع، احنا قلنا لابد ان يكون خلف المنكب الايمن، نعم هو متجه هنا القبلة، نعم. كانت مخالفة، يعني إذا قلنا الجهة إما بالمعنى الأول، المعنى الأول اللي ذكرناه، أما العلامة الأولى يعني جعل المغرب على الأيسر والمغرب على الأيمن والمشرق على الأيسر، فإن أريد فيها بهذه العلامة بالمغرب والمشرق الاعتداليان كما صرح به المصنف في البيان، أو الجهتان، أريد بهذه العلامة الجهتان اصطلاحا، هو الآن يبين لنا من مقصود من الجهتين، يقول وهما المقاطعتان للجهتي الجنوب والشمال بخطين، بمعنى هذا الشمال والجنوب وهذا المشرق والمغرب، فيحدث علامة زائد معناه يحدث زوايا قوائم، أربع زوايا، نعم، بحيث يحدث عنهما زوايا قوائم كانت مخالفة للثانية، كانت العلامة الأولى وهي جعل المشرق على الأيسر والمغرب على الأيمن، أو جعل الجدي عفوا، جعل الجدي خلف المنكب الأيمن، هذا يصير مخالفة، ليش؟ لأنه حتما راح يصير انحراف كبير، نعم. كانت أي العلامة الأولى مخالفة للثانية، الثانية ما هي؟ هي جعل الجدي على الكتف الأيمن. نعم، لأن الجدي حال استقامته، حال استقامته يعني حينما يرتفع، في حالة ارتفاعه أو في حالة انخفاضه عن دائرة منتصف النهار. نعم، لأن الجدي حال استقامته يكون على دائرة نصف النهار المارة، نصف النهار المارة بنقطتي الجنوب والشمال، هذه نقطة التقاطع، هذه نصف النهار، دائرة منتصف النهار هاي هنا، هاي الكرة الأرضية وهذا دائرة منتصف النهار. فهو وين أين يكون؟ في حال ارتفاعه وفي حال انخفاضه يكون على دائرة، على هذا الخط، على دائرة منتصف النهار. نعم، المارة بنقطتي الجنوب والشمال، فجعل المشرق والمغرب على الوجه السابق على جهة اليمين وعلى جهة اليسار، على اليمين واليسار، يوجب جعل الجدي بين الكتفين، مو على المنكب الأيمن، وإنما يكون بين الكتفين، قضية للتقاطع، قضية للتقاطع يعني بمقتضى التقاطع، مقتضى التقاطع بين الخطين، تقاطع الخطين. الآن حبيبي هاي الكرة الأرضية، خلينا نصورها هاي الصورة، دائرة منتصف النهار مشرق ومغرب اعتداليين، حدث عندنا زوايا قائمة. الآن الجدي في حال ارتفاعه وفي حال انخفاضه أين يكون؟ على دائرة نصف النهار، نصف النهار يرتفع ولا ينخفض هو على دائرة نصف النهار. هنا احنا قلنا الجدي علامة اهل العراق هو ان يجعل المغرب على يمينه والمشرق على يساره، والجدي حال ارتفاعه او حال انخفاضه على المنكب الايمن. فلو اراد ان يتوجه، هذه موقعية مكة، هنا هذه مكة، ها هذا خط، هذا مكة، هاي اواسط العراق هنا في هذا المكان. فلو أراد أن يتوجه المصلي إلى مكة، لما يريد انحراف لابد أن ينحرف بمقدار 20 حتى يوافق السمت أو الجهة. إذا أراد أن يوافق السمت أو الجهة بناء على المعنى الثاني وهو وقوع الجدي خلف المنكب الأيمن، هنا راح يصير انحراف. لما ينحرف، شوف هذا هنا المنكب الأيمن، لما ينحرف هكذا وين يصير؟ ها هذا المنكب الأيمن. فلما ينحرف لابد أن يكون الجدي وين؟ بالمنتصف. هنا راح يصير الجدي على نصف ظهره، يكون بين الكتفين، لا يكون على المنكب الأيمن، فتختلف. أما إذا قلنا لا، المراد من العلامة هي جعل المشرق والمغرب، أيضا راح يصير انحراف. هذا ليش؟ لأنه المغرب، لأنه لما ينحرف، هاي الآن انحرف، تفضل، هاي صار انحراف، نفرض هذا المصلي راح يصير انحراف لما ينحرف، شوف هذا ماذا يسمى؟ هذا هذا الشمال، هاي شمال، وهذا من نفسه هو الشمال، لكن من هنا ماذا؟ ها جنوب، لكن شوف شلون يصير، صار راح يصير جنوب شرق، ما راح يصير على الايمن وعلى الايسر مباشره للغرب، وانما يصير انحراف. فهمتم الان؟ ومبحث القبله يعني مبحث صعب، احنا نعرف ان الاستقبال طبعا جغرافيا، ها نعم، هسه احنا خو حلة بالبوصلة، لكن الآن مو حلة بالبوصلة. نعم كانت مخالفة للثانية. كانت العلامة الأولى، العلامة الأولى ما هي؟ جعل المغرب إلى الأيمن والمشرق إلى الأيسر، مخالفة للثانية، مخالفة للثانية، وهي ماذا؟ جعل الجدي على المنكب، خلف المنكب الأيمن، لأن الجدي حال استقامته يكون على دائرة نصف النهار. دائرة نصف النهار هاي مارة بين الجنوب وبين الشمال، نعم، المارة بنقطتي الجنوب والشمال، فجعل المشرق والمغرب على الوجه السابق على اليمين واليسار، يوجب جعل الجدي. يعني انت اذا ظلت محافظ تريد تجعل المغرب على الايمن والمشرق على اليسار، لا بد ان يكون الجدي بين الكتفين، لا يكون على المنكب الايمن، نعم، ويوجب جعل الجدي بين الكتفين قضية للتقاطع، قضية لانه مقتضى تقاطع الخطين. فاذا اعتبر كون الجدي خلف المنكب الايمن لزم الانحراف بالوجه عن نقطة الجنوب نحو المغرب كثيرا، وين يصير؟ نحو المغرب جنوب غربي، نعم، فينحرف بواسطته، يعني انحراف الوجه عن الجنوب نحو الغرب، ينحرف الأيمن عند المغرب نحو الشمال، والأيسر عن المشرق نحو الجنوب. هذا صار بهذه الصورة، صار هذا انحراف، نعم، والأيسر عن المشرق نحو الجنوب، فلا يصح جعلهما جعل العلامتين معا علامة لجهة واحدة، بل إحداهما لابد أن نجعل إحداهما علامة، مو جعل العلامتين معا. هو قال بالعلامتين، فلا يصح جعلهما جعل العلامتين، وهي جعل المغرب على الأيمن والمشرق على الأيسر، هاي علامة، وجعل الجدي على المنكب الأيمن، هاي علامة. جعل هاتين العلامتين علامة لأهل العراق ومن هم في سمتهم، لا يصح، لابد من وجود علامة، وإلا في حالة واحدة نقول هذا التفاوت وهذا الانحراف مغفور، إذا كان مغفورا لا نلتفت إليه، يعني سواء انحرفت من هذه الجهة أو انحرفت من هذه الجهة، هذا مختفر كما في الشام، مختفر كما في الشام، مختفر إيه، نعم، إيه هو هذا، لكن يقول إلا أن يدعى اختفار هذا التفاوت وهو بعيد، خصوصا مع مخالفة العلامة للنص، لأن العلامة الأولى هي جعل المغرب على اليمين والمشرق على اليسار، وهذا مخالف للنص. النص قال تجعل الجدي خلف المنكب، وأيضا مخالف للاعتبار. ليش؟ لأن قواعد الهيئة تدل، يعني في علم الجغرافيا في علم الفلك، تدل على لزوم الانحراف عن نقطة الجنوب، لا بد من الانحراف، ولهذا يقول هذا مخالفة مخالفة العلامة للنص والاعتبار، الاعتبار في علم الهيئة، نعم. فهي هذه العلامة إما فاسدة الوضع أصلا، ما موضوعة من قبل الشارع، هاي جاي بيها من عندنا يعني، أو إذا سلمنا بأنها موضوعة من قبل الشارع، تختص ببعض جهات العراق. جهات العراق وين؟ وهي أطرافه الغربية، الأطراف الغربية كالموصل وما ولاها، يعني هذول اللي يشابتهم في الطول، نعم، يعني اللي هي من ناحية الشمال، نعم. فإن التحقيق أن جهتهم جهة الموصل ومن والاهم نقطة الجنوب، وهي موافقة لما ذكر في العلامة، العلامة جعل المغرب على اليمين والمشرق على اليسار. ولو اعتبرت العلامة المذكورة غير مقيدة بالاعتدال ولا بالمصطلح، هذا بحث طويل، الحمد لله رب العالمين.